سمحت، يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الوتر جماعة مع رفع الصوت؟ هي تيسر ذلك، زار بعضكم بعضا وصلى جماعة بغير ترتيب ذلك فلا بأس. إذا زار أحد صلى جماعة في الليل فلا بأس. وقد زار أبو الدرداء سلمان أبا الدرداء وصلى جماعة، والنبي زار بعض الصحابيات وصلى عندهم جماعة في الضحى. إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان من غير اتخاذ عادة فلا بأس. إذا زار أصحاب الله وصلى جماعة في الليل أو في الضحى فلا بأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.